أنه على آله وصحبه وسلم وبارك. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب الشفاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الشفاعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ثبوت الشفاعة، وأنكرتها المعتزلة لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر كالخوارج ينكرون الشفاعة ويقول كيف يشفع لمرتكب الكبيرة ومرتكب الذنب، هذا خالد مخلد في النار. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الشفاعة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة لا تكون للموحدين. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فلا بد أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. المشفوع له وإذن الله للشافع. وأثبت الله الشفاعة لأهل التوحيد، وأثبتها لنفسه: قل لله الشفاعة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، وأعظم شفاعاته الشفاعة العظمى لأهل الموقف. والملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، وأهل التوحيد يشفعون، لكن غلط قوم في باب الشفاعة، وهذا هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام يدخل باب الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن من غلط في هذا الباب أخذ يطلب الشفاعة من الموتى أو يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أو يطلب الشفاعة ممن يعتقد فيهم الصلاح، وهذا هو سبب إراده لهذا الباب في هذا الموضع. وأن الموتى لا يستشفع بهم، ومحتاجون إلى دعاء، إلى الدعاء. لا يدعون ولا يطلب منهم الغوث والمدد والجاه، ولا تطلب منهم الشفاعة، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. فلما غلط قوم في باب الشفاعة ذكر الشيخ هذا الباب، وسنسمع الآن ما سيريده من الآيات والأحاديث. نعم. وقال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: أنذر به، أنذر بالقرآن، كما في قوله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال: لأنذركم به ومن بلغ. قال الآية: وذكر به. الآية قال: وأنذر به الذين يخافون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شك. أنذر بهذا القرآن أن يؤمنون ويعتقدون أنهم مبعوثون وأنهم محشورون إلى الله عز وجل. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إنما يتوجهون إليه بالعبادة قصدا، لا يجعلون بينهم وبينهم شفعاء ولا وسطاء. نعم. قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. له العبادة، له الدعاء، له الخوف والرجاء والحب، له الأعمال الصالحة، كل هذا له سبحانه وتعالى. جميع العبادات له، ليس لأحد منها نصيب. اطلبوا ما تريدون من الله ولا تجعلوا بينكم وبينه وصاعة وشفعاء ولا تقولوا كأولئك الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، لا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن. يا ذا للشافع ويرضى عن المشفوع. ولا بد أن يكون الشافع والمشفوع له من أهل التوحيد، إلا ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لعمه أبي طالب. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع لأحد من أهل الشرك. تمام. فقط النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري شفع لعمه بأن يخرج من النار إلى ضحضاح من النار. هذا الذي يستثنى من هذا. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشفع لأحد من أهل الشرك مطلقا. والنبي ما شفع إلا لعمه فقط، حتى ما جاء أنه شفع لأمه ولا لأبيه ولا لجد عبد المطلب. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يستطيع أحد، لأن هذا بيد الله لا بيد غيره، إلا ما يفعله أهل الشرك وأهل البدع. نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كان الملائكة لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، فكيف من دون الملائكة؟ إذا كان الملائكة مع قربهم لربهم ومع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فغيرهم من باب أولى. نعم. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم بهذه الآية أنها تقطع علائق الشرك وتقطع جذور الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الملك لله، الملك العلوي والسفلي لله، كل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هل لله شريك في ملكه سبحانه؟ هذا معنى وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شراك لا في السماوات ولا في الأرض وما له منهم من ظهير. هنا قطع علائق الشرك، قطع جذور الشرك. فيقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين يجعلون بينهم وبين الله صاعدا ويدعون غير الله، الملك ملك الله، قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك كله، لله ملك السماوات والأرض ونفى الله عز وجل عنهم التملك ولو شيئا يسيرا، لا يقدرون على شيء، لا يملكون مثقال ذرة من السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وهذا كقول الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أعد. قال أبو العباس، قال أبو العباس، نفى العباس ابن تيمية رحمه الله، نعم، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا الآية شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، من أذن له الله يشفع، هذه شفاعة مثبتة، ومن لم يأذن له الله لا يشفع، وهذه الشفاعة إيش؟ المنفية. يعني شفاعة الأنبياء والملائكة شفاعة أهل التوحيد لمن أذن الله فيهم مثبتة، وشفاعة غيرهم من أهل الشرك منفية لا تنفع. نعم. كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أنا أهل الشرك يعقلون لما طلبوا الشفاعة من الموتى والهلكة ومن المقبورين ومن الأولياء منهم، فإذا كان نبي الأمة لما أراد أن يشفع وقع بين يدي ربه ساجدا مثنيا وحامدا لله عز وجل حتى أذن له أن يرفع رأسه. ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع شفع. فهل غيره يشفع هكذا؟ لا يمكن. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة. هو الذي يتفضل. الشفاعة فضل من الله. إذا أذن الله لك بالشفاعة هذا فضل من الله عليك ورضا الله عنك وعما شفعت له، وهي كرامة لك من الله عز وجل. أليس الشافع في الدنيا يحمد؟ إذا شفعت لأخيك المؤمن في الدنيا ألست تحمد وتؤجر على هذه الشفاعة؟ فكيف إذا شفعت له يوم القيامة؟ هذه أعظم. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. رحمه الله، كلام سديد من شيخ الإسلام. نعم. قال فيه مسائل: تفسير الآيات. تفسير الآيات آيات الشفاعة كما تقدم. نعم. صفة الشفاعة المنفية. كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ أن أهل الشرك لا يشفع لهم. نعم. صفة الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد والأنبياء والملائكة. نعم. ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم. صفة أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه الشفاعة العظمى. وقد مر وتعلمون الحديث الذي رواه الشيخان من سؤال الناس يوم الموقف العظيم الطويل، يوم كان مقداره 50,000 سنة، حين يموج الناس في هذا الموقف لا يدرون ماذا يصنعون، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيتضرع: اشفع لنا مولانا. ويذكر ما حصل من الدعاء على قوم، ثم الى ابراهيم فيقول: اني كذبت في ذات الله 3 مرات، ثم الى موسى عليه السلام: يا موسى اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها لست لها، اني قتلت نفسا لم امر بقتله. ثم إلى عيسى عليه السلام ولم يذكر ذنبا، وكلهم يحيل على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحيل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ماج الناس وذهبوا إليه قال: أنا لها أنا لها، ثم يقع بين يدي ربه ساجدا. افتح الله عز وجل علينا المحامد والثناء لربه. ما يستوجب أن يقول الله عز وجل: ارفع رأسك، هذا هو المقام المحمود. وتأملوا أن جميع الخلائق من آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة كلهم في هذا الموقف، وكلهم يتوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعرض عليها الآن كم مليار؟ حوالي 7 مليارات على الأرض الآن، أو 8 مليارات هذا الآن. فكيف بما سيأتي وكيف بمن مر؟ قال هؤلاء يموجون في صعيد واحد، كافرهم ومسلمهم، يريدون الخلاص ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. تعلمون أن أهل الموقف أتباع أنبياء كثر، ولكن لكرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن شفعه في هذا الجمع قاطبة. صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. هذا من كمال العبودية، فعله عليه الصلاة والسلام من كمال عبوديته لربه وخضوعه له وذله لربه، أنه ما ابتدع ربه بالشفاعة. ولذلك معه سيد الاستغفار الذي رواه البخاري من حديث أوس بن عوس، سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل هذا ثناء واعتراف الذنب، ثم في نهايته وعبوه: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. لذلك الفقيه إذا دعا يبدأ بالثناء على الله، ولكن للعلم أن الدعاء الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به ولم يسبقه ثناء لكعدنا، كأن تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم تدر به. والدعاء الذي في أوله ثناء أيضا، لكن ما هو أكملها هو ما سبق بثناء. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد السيد، هو الأعلى، هو الأعلى سيد الإسلام. نعم. قال: من أسعد الناس بها؟ من فقه الصحابة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. من هم؟ من هم هؤلاء؟ من يقال لهم؟ ها؟ أهل التوحيد. هؤلاء هم أهل التوحيد. أهل التوحيد أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرومون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الشرك وأهل البدع، يحرمون من شفاعة النبي. أهل الكبائر تلحقهم شفاعة الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويأكلون الربا، تلحقهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن أهل الشرك وأهل البدع يحرمون من شفاعتي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين خطر البدع. قال: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. قال: أنها بيان حقيقتها. بيان حقيقتها الشفاعة. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. بارك. عندكم شيء على ما تقدم؟ الله. لكن سلمك الله البدعة أعظم من الكبيرة، والبدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة من المعصية. البدعة وسيلة الشرك، ولذلك ما قال النبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال في المرجئة ما قال. قال في القدرية: مجوس هذه الأمة. فأهل البدع ملحقون بأهل الشرك. لا نقول يعني أننا نكفرهم، لكن على حسب مرات البدع، من ارتكب بدعة مكفرة يلحق ما يركبه، ومن كانت بدعته دون ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شفاعتي لأهل البدع، بل قال: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال: شفاعتي لأهل الكبائر. هذا هو السبب. تقول لمن يقول انا اؤمن باركان الايمان، الايمان بالله وملائكته لكني لا اصلي. يقول هذا كاذب، هذا كاذب، تركه للصلاه يدل على انه كاذب في ايمانه، ولو كان صادقا لانه امن بالله وملائكته وكتبه ورسله من اخر القلم. لا، يقتضى ذلك ان يكون عبدا لله، صليا صائما مزكيا حاجا. اما عن يقول في قلبه: انا مضطر بهذا لكن لا اصلي ولا اصوم. هذا كاذب، دعوه كاذب. نعم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. لا شك أن العين إذا نامت ارتخت المفاصل والأعصاب والأعضاء، فقد يحدث الإنسان وهو لا يشعر. هذا معنى الحديث، أن النوم إذا حجم على الإنسان واستغرق فيه قد يحدث وهو لا يشعر، وهذا معنى العين وكاء السهم. وأراد بالسهم مخرج الريح، أخرج الحدث. فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. وفيه دليل على أن النوم ناقض، ويدل عليه حديث صفوان بن عسان: ولكن من غائط ونوم وبول. نعم. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين. نعم، جمهور أهل العلم على أن النوم ناقض، وستأتي آثار عن الصحابة أنهم لا يرون النوم ناقضا، ولكن هذه الآثار تحمل على النوم الخفيف، على نوم الجالس في المسجد. تحمل هذه الآثار على هذا، لأن الصحابة لا يعرضون الأحاديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناد إضافة أيضا. ومعناه صحيح، معنى هذا الحديث وفيه ضعف معناه صحيح، لأن الاضطجاع يؤدي إلى الاستغراق في النوم، أما الجالس فإنه متحفز ويشعر بمن حوله، ولا يمكن أن يستغرق في النوم ويدرك أي حركة. نعم. قلت حفظكم الله الآثار الواردة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض، أن النوم لا ينقض مطلقا. ذكره الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة. قلتم حفظكم الله: جمهور أهل العلم على نقض النوم المستغرق للوضوء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ولكن من غائط ونوم وبول. وتقدم: ومن لم ير النقض من الصحابة فمراده النوم اليسير كنوم الجالس ونحوه. نعم، لأن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد ويصلون ولا يتوضؤون، يعني ما ذكر الحافظ ابن حجر يحمل على هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث، فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام، وله تسلط على بني آدم. أدام أنه يجري مع مجاري الدم فإنه يصل إلى أماكن الحدث، ولذلك من لم يعصمه الله عز وجل بالتقوى والطاعة وذكر الله فإن الشيطان يتسلط عليه. وغالب من يأتون من الموسوسين الذين يقولون: حدثنا، إذا توضعنا خرجت قطرة، إذا توضعنا خرجت من نارية. هو بهذا يعني يتسلط الشيطان عليه، ولذلك يجب على المسلم أن لا يلتفت لوسوسة الشيطان، بل إذا كثرت عنده الشكوك والوسوسة فإنه لا يعيد الوضوء ولو تأكد من خروج الريح أو إذا كان صاحب وسوسة ممن يعيد الوضوء مرتين وثلاثا وعشرا فيقال له: لا تعيد الوضوء ولو خرجت منك ريح. لماذا؟ لأجل نقهر الشيطان. حتى أن أحد السلف كان يأتيه الشيطان كلما توضأ ويوسوس له أن ذكره قطر قطرات من أجل أن يعيد الوضوء، فكان يقول للشيطان: والله لا أعيد وضوئي ولو سال البول على فخذي. يقول: ايأس ايأس، لو سال البول على فخذي لم أعيد وضوئي. ولو عرف الموسوسون هذا لأغلقوا أبواب الشيطان، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا وأخبرنا أن الشيطان يتسلط على مخارج الحدث، أحيانا يشعر بخروج الريح وأحيانا يشعر بخروج البول، حتى جاء أنه يسحب شعرة من دبر الإنسان من أجل أن يوهمه أنه أحدث. ولكن المؤمن لا يعتقد، لا يلتفت لهذا إلا الموسوس. ذكر ابن القيم أنواع من الموسوسين في كتابه إغاثة الأفهام المكاعب، أو نعم مكان الشيء، فذكر أن منهم من يمدح السراويل، ومنهم من ينتر ذكره، ومنهم من يدخل خيطا داخل الذكر ليتأكد هل داخل الذكر بقايا من البول. ذكر يعني أصناف في الحقيقة يمنع العجل، ولكن لا تلتفت. وقولوا لمن ابتلي بالوسواس حتى لو تأكدت من خروج الليل أو قطر الذكر لا تعد. هل يقال لمن؟ لأهل الجنة. أما الإنسان العادي يعني لو توضأ ثم سمع صوتا أو وجد ريحا فإن هذا إيش؟ يعيد. لكن هذا السوي، هذا في حق السوي. أما الوسوس فإن قال أولاده ثم حال السوي يتوضأ ثم بعد الوضوء مباشرة يحس بخروج الريح أو قطرات البول، هل هذا سوي أو غير سوي؟ السوي العادة أنه إذا توضأ أخذ بوضوءه إلى الوقت المقبل، أو يصلي به وقتين أو ثلاثة، أو يأخذ يوما بوضوءه. أما إنسان يتوضأ وقبل أن تجف الأعضاء منه يخيل له أنه أحدث خرجت منه ريح أو قطرة من الذكر، هذا ليس بسوي، ويقال له لا تعد لا تعد. فأنتم على وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وللمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن في نفسك. إذا جاءك الشيطان بعد الوضوء وقال أحدثت وكذبت في نفسك، هذا ينتحر. إيش؟ ينتحر. لكن الذي قال له لن أعيد وضوءي ولو سال المول على فخذي هذا أبلغ، يعني يقول له الياس مني. نعم. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال: خساء وضرار. رواه البخاري. لا شك أن الحدث غائط وبول ودم السبيلين وفساء ويسمونه الضرار، هذا حدث. كذلك من ما خرج من مذي ودي وحتى القيح والصديد، إذا خرج من أحد السبيلين وجب إيش؟ وجب. وأبو هريرة لما سئل عن الحدث فقال: مساء وضراء. ذكر العدل تنبيها على الأعلى، فإذا كانت الريح تنقض الوضوء فمن باب أولى أن ينقض البول وأن ينقض الغائط. هذا نعم. قلتم حفظكم الله: هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: يجري من ابن آدم ما تقدم عليه. وتقدمت قاعدة اليقين لا يزول بشك، وإن وسواس الشيطان لا يلتفت لها مطلقا ولا الاسترسال معها. نعم. لا يلتفت لوسوسة الشيطان ولا تسترسل. ما معنى تسترسل؟ أي تفكر، بعد التفكير تفتش. هذا هو الذي يفرح الشيطان، هذا هو الذي يفرح الشيطان ويلحقك بركب الموسوس. نعم. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاة لا يدري صلى ثلاثة أم أربعة فليبني على ما استيقن. هذه القاعدة من هذا الحديث. أنا توضعت الآن وهذا سوي، ليس بسلسبول ولست مريضا، ثم خرجت بعد أن توضأت فأحسست بالريح أو بقطرات شكوك، وغالبها من الشيطان العصر مبني على يقين أني متوضئ، فهل أبقى على يقيني أو أنتقل للشك الذي جاءني؟ أبقى على اليقين، هذا معنى اليقين، لا يزول إيش؟ الشك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. نعم. الفقهاء رحمه الله يعبرون عن ذهاب الإنسان للخلاء بعبارات لطيفة: باب قضاء الحاجة، آداب الخلاء، آداب الغائط، ويعبرون بهذا عن الآداب التي على المسلم يفعلها عند إرادته قضاء حاجته. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وأخرجه الأرباب وهو معلول. معلول، قال الراوي لا وهم، الحديث أصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، فجاء هذا الراوي وجعل هذا ذنوب، وليس ولكن أهل العلم أخذوا المعنى أو بما دل عليه، قالوا لأن الخاتم يغطي قدرا كبيرا من الأصبع عند الوضوء أو الساعة الضيقة عند الوضوء تحجب الماء عن مواضع، فلذلك من أراد أن يتوضأ عليه خاتم ساعة ضيقة لا يتخلل من خلالها الماء، فإنه يخلع الخاتم ويخلع الساعة من أجل أن يصل الماء إلى مواضع الوضوء، لأن لمعة تمنع من اكتمال، لا يصح الوضوء مع بقاء لمعة لم يصب الماء من مواضع الوضوء. الأحاديث الواردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلينقشن أحد على نقشه. أخرجه البخاري ومسلم. أيضا اتخذ النبي لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب قبل أن يوحى إليه بتحريمه، فألقاه عليه الصلاة والسلام وألقى الناس خواتيم الذهب في دعمه. نعم. قلتم حفظكم الله: مناسبة الحديث للباب احترام ما فيه ذكر الله. نعم، إذا دخل الخلاء والخاتم عليه شيء من اسم الله، كان يذكر اسمك عبد الله ونقشت على الخاتم عبد الله وأردت أن تدخل الخلاء، ضعه في جيبك. نعم. ثم قال رحمه الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه سبع. جاءت التسمية، لكن حديث التسمية مختلف في صحته، وحسنه بعض أهل العلم، وهي أن تقول قبل أن تدخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل بمعنى الخبث ذكور الشياطين والخبائث إلى آخره. ولماذا لا تقول هذا الذكر إلا عند دخول الخلاء؟ Okay. يكون المساك الرجيم. لا شك، لأن الشياطين تحب الحشوش وتحب أماكن قضاء الحاجة لأنها قذرة وتحب الروائح القذرة، ولذلك يقال عنها أرواح خبيثة. أرواح كما أن الملائكة أرواح طيبة، فهي تحب هذه المواضع، ولذلك شرع لنا أن نقول هذا الذكر من أجل أن نتحصن عن ما فيها من أولئك الخبثاء والخبيثات. وهل تقول هذا إذا ذهبت إلى الغائط في البرية؟ كأن تكون في جبل أو في شرب ثم ذهبت لقضاء الحاجة، هل تقول هذا الذكر؟ نعم، لأن الأصل أنه يقال عند كل قضاء. نعم. قلتم حفظكم الله في تعلق العبد بربه في جميع أحواله، وأنه الحافظ له من جميع الشرور. ثم قال رحمه الله وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. الاستنجاء بالماء أفضل وأكمل من الاستنجاء بالحجارة والورق، لأن الماء أبلغ، علما أن من استنجى بالحجارة والورق جاز له ذلك، لكن لا بد أن يستنجي ثلاثا بماء. أو قوله عليه الصلاة والسلام، يقول سلمان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل، في دليل على جواز الزيادة إذا استدعى الأمر. أما الماء فإنه أبلغ في إزالة النجاسة. وفي الحديث، نعم، حتى لو وجد الماء استنجى بالورق مناديل، صح من الاستنجاء حتى ولو كان الماء أمام، لا بأس. وفي الحديث حق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال قيامهم بخدمته بإحضار وضوعه وسواكه ونعليه، ولذلك هرقل لما سأل ابن سفيان ومعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم صفته وعلم انه نبي، قال لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. انظروا الى عظماء الروم كيف ورثوا هذا من كتبهم، ان خدمه الانبياء عباده، ان خدمه الانبياء، قال لو كنت ثم عندكم لغسلت عن قدم. ولو اذن النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بهذا لفعل. حب الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمتهم له حتى في الأمور الخاصة، وفيه أن الاستنجاء أكمل من الاستجمار. نعم. ثم قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا أراد قضاء الحاجة يعني أبعد عليه الصلاة والسلام حتى يتوارى عن الناس، وكذلك كل من أراد ذلك عليه لتارة من الناس، خاصة في أماكن الخلاء. أما عاد في هذه الوشوش موعد لقضاء الحاجة فيها ستر. حديث الوالد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسمى إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. أخرجه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة ذهب إلى هدف، إلى حجر يتوارى به عن الناس، أو كور من التراب، أو منخفض من الأرض، أو ما شابه ذلك. هذا معنى هدف. قال: أو حائش نخل، أي حائط. كانت المدينة كثيرة الحيطان في زمنه عليه الصلاة والسلام. قلتم حفظكم الله وفي كمال حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في خلف الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. نعم. التخلي في الأماكن العامة محرم، وليس مكروه، محرم. الحدائق تحت الأشجار، تحت الكباري، في الأماكن التي يستظل فيها الناس، حرام. لأنه يوجب اللعن. جاء إنسان فأراد أن يستظل تحت شجرة فوجد رجلا قد قضى حاجته تحتها، سيقول لعنك. فلا تعرض نفسك للعن، هذا المعنى. اتقوا اللعانين، وبرواية اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. جاء سيأتي اتقوا الملاعن الثلاث. وهذا فيه يعني إزاحة أهل الإسلام، طهارة أهل الإسلام، طهارة الأسواق عندهم، طهارة الظلم، وطهارة الأماكن العامة. لكن مع الأسف بعض المسلمين اليوم لا يتخلون في الأماكن العامة، لا يقومون الحوائج، ولكنهم يفسدونها ببقايا أكلهم كذلك المخلفات التي يدعونها بعدهم. هذا قد يوجب اللعن، لأن الناس إذا جاءوا بعدك سيستفيدون من هذا المكان العام. وجدوا المأكولات المرمية، ووجدوا قاذورات قد تلعن، لأن العلة واحدة. العلة في لعن الناس لما تخليت في ظلهم أو في طريقهم موجودة في إفسادك للمكان العام الذي ينتمون منه. نعم. نعم، أنك لا تأثم لو أنك وجدت من تخلى تحت ظل شجرة أو تحت ظل عام لحديقة قلت لعنك الله، لا تأثم. بل صحح الألباني الشيخ رحمه الله حديثا في المائلات المميلات الذين الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة لا يجدن ريحا وإن ريحا لتوجد من مسيرة كذا وكذا، جاء في زيادة خارج صحيح مسلم: العنوهن فإنهن ملعونات. فإذا رأيت الكاسية في السوق العارية جاز لك أن تقول لعنك الله، لا تقوله له بصوت عالي، لا لا، لكن فيما بينك وبين نفسك أنها استحقت اللعنة بسبب هذا الفعل الذي فتنت فيه عباد الله، لعنك الله. وصحح الشيخ هذه ايش؟ العنوهن فإنهن ملعونات. حالك أعلى، لا شك أنك لو وجدت من تخلى في ظل، أتيت في شمس في يوم مشمس حار، أردت أن تستظل تحت شجرة بعد تعب، فلما جلست وإذا تغوط تحته، فلا شك أنك شعرت ولم تشعر، ستقول لعنك الله، أو تقول لا بارك الله فيك، لا وفقك الله، قل أنا وعدك. زاد أبو داود: المعادن والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، المراد في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد المياه التي يرد عليها الناس، كانوا في السابق لهم آبار وموارد يردون عليها الإبل والغنم ويشربون منها، وربما تخلى بعض الناس عندك يعني قريبا منها، هذا يلعن. لابد أن يبتعد عن الموارد حتى لا يؤذي الناس قارعة الطريق وسط الطريق والظل. نعم. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقي ماء وفيه ما ضاف. نعم. قلتم حفظكم الله قوله اتقوا اللاعنين، أي الأمرين الموجبين للعن الناس، لأنهم جبلوا على ذم من أساء إليهم وهم شهداء الله في أرضه. لا شك أن الناس جبلوا على من أحسن إليهم وبغض من أساء إليهم. الذي تخلى في طريقهم وظلهم وأماكنهم العامة مبغض عندهم. نعم. ثم قال رحمه الله: وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفت النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. علمت العلة أن النهي لسبب، وهو إيذاء الناس، فكل مكان عام يرتاده الناس أو خاص يرتاده الناس ويحرم الشاد عليهم. نعم. قلتم حفظكم الله: ويدخل في ذلك قضاء الحاجة في مرافق الناس العامة كالحدائق والمنتزهات واستراحات الطرق وغيرها، ولا يقتصر النهي على قضاء الحاجة، بل يشمل جميع أنواع الأذى كصب الزيوت ووضع المخلفات والأذى في طرقاتهم ومرافقهم العامة والخاصة. نعم، أحيانا نأتي إلى بعض الكباري، تعرفون الكباري؟ قبل مثلا الكبار كلمة إنجليزية الجسور، الجسور جسور الطرق، أليس تحت أظل طويل؟ أحيانا نأتي لنستريح تحت هذا الظل، وإذا بعض الناس قد يعني غير زيت السيارة فيه تحت أرض امتنعت من الزيوت، هل تستطيع أن تجلس وتحتك زيت؟ هذا أيضا يعني يلحقه شيء من الذنب واللعن والسب، لأنه وإن لم يقدر حاجة في هذا الظل، إنما وضع أذى فيه منع الناس من استعماله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتغوط كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، فإن الله يمقته على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن سكن وابن قطان وهو معلوم. معنى الحديث أنه إذا ذهب الرجلان لقضاء الحاجة في بر فلا يرى أحدهما الآخر، يتقابلان ويتحدثان وهما يقضون الحاجة، هذا فيه سوء أدب وسوء أخلاق وعدم مروءة، لأنك في موضع يوجب الحياة على الصمت ويوجب الاستثارة. تفضل أن تكلم الناس. أيضا في دورات المياه ما يفعله بعض الطلاب إذا كان في دورة مياه وزميله في الدورة الأخرى يحدثه من وراء جدار، أيضا هذا مما يبقت عليه وليس من الأخلاق الفاضلة بل من الأخلاق الذميمة. ولكن لو قال لكم قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى حاجته بحذيفة خلفه ودعا حذيفة؟ قيل هذا خاص لتعليمه، خاص لحصول العلم والتعليم فيه. سيأتي قلتم حفظكم الله على حديث الوالدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وليس من الأدب أن تسلم على من يقبل حاجتك، وليس من الأدب إذا سلمت عليه أن يرد عليك، لأنه الآن في يعني موضع لا ينبغي له أن يذكر الله. هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، وحتى بجوال، وحتى بجوال، لأنه قد يضطرك إلى أن تذكر اسم الله إيه، لكن أنت قد تضطر إذا حدثته أن تقول وينك يا عبد الله؟ وينك يا أتأتي باسم الله كذا؟ أتأتي؟ نعم. ولكن أهل العلم من حديث حذيفة الذي سيأتي قالوا إذا كان يعني إذا كانت الحاجة يعني قائمة على الرد فلا بأس. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صبادة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم والمسلم. هذا الحديث المتفق عليه. قيل دعاه عليه الصلاة والسلام لينقل هذا العلم لنا، وهو جواز البول قائما. وأنكرت عائشة هذا رضي الله عنها، ولكنه يجوز للحاكم. وما هي السباطة؟ نعم، أماكن يعني هي مجمع المخلفات، مجمع إيش؟ المخلفات، هذه سباطة القوم. ولذلك العوام يتشددون في بول القائم وينكرون هذا إنكارا جديدا. لا يجوز الإنسان أن يكون قائما، والصحيح أنه يجوز بالحاجة. قال سباطة قوم فبال قائما، قال فقمت عند تنحيت عنه فدعاني فقمت عند عقبه. لماذا دعاه؟ لماذا دعاه؟ لينقل هذا العلم عنه، ينقل هذا العلم عنه عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن هذا جائز. نعم. رحمه الله وعن عبد الله رضي الله عنه قال هذا تخرج من قتل والله عذب. عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الحديث رواه البخاري. نعم، لا يستنجى بأقل من 3 أحجار، وتجوز زيادة. أما الماء فإنه يستنجى به حتى يطهر المحل، ليس للماء عدد. أما الحجارة فلا يستنجى بأقل من 3 أحجار، أو 3 مناديل، أو 3 مطهرات، وهكذا. التواري عند قضاء الحاجة أفضل، وكذلك الابتعاد عن الناس وهو هديه الدائم عليه الصلاة والسلام، وكذلك عدم التحدث عند قضاء الحاجة، ولكن لو فعل ذلك أحيانا فلا بأس به كما في الأحاديث المتقدمة. دليل على أن كلمة ينقد من ألفاظ، كلمة ينقد من ألفاظ التحريم. من يأتي بالدليل على أن المقت يدل على التحريم؟ قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينقض على هذا، يدل على التحريم. واضح؟ يدل على التحريم. نعم. لا، هذا هو، يعني هذا كلام أهل العلم. نعم. يعني الإنسان، الناس يقول قد ترى يذهب ذاك ويقول هذا. نعم. أفضل. ويقال يجب. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه ولفظ لمسلم. نعم، هذا على يدل على التحريم، يدل على التحريم. لا يمسك ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثالث، ولا يتنفس في الإناء. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لأن اليمين منزهة. قال النووي رحمه الله: اليمين لما فيه تحريم، والشمال لما سوى ذلك. اليمين للأكل والشرب والعطاء والأخذ، السلام مكرمة، والشمال لما سوى ذلك. وهذا من آداب الشرع عامة. فتستنجي بالشمال واليمين مساعدة، تفرغ باليمين على الشمال لا بأس، لكن تلامس العضو، تلامس مكان النجاسة باليمين لا. كذلك المرأة تصب باليمين وتغسل بالشمال إذا أرادت غسل إيش؟ طفلها. كذلك الغاسل الميت إذا أراد أن يغسل مواضع قضاء الحاجة يستعمل الشمال ويصب باليمين. هذا المعنى. نعم. مثل قضاء الحاجة. وجاء عن عثمان رضي الله عنه قال: ما مسكت ذاكر بيميني منذ أسلم. لكن هذا يعني يعتبر منه ترجع من التحريم على قضاء الحاجة. ولذلك مر معنا: مسست ومسست ايش؟ أذني قطعة. قلت حفظكم الله على آثار الوالدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تول أو ركوة فاستنجى، ثم سحيته على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يستنجي بالماء. عادة كانت عائشة رضي الله عنها تقول: قلنا لأزواجكن يستنجون بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أبلغ بإزالة النجاسة والرائحة إذا توفر الماء، وأحيانا لا يتوفر. نعم. هذا لما غسل يعني موضع النجاسة الشمال مسح يده 3 مرات على الأرض، لم يرد الظل أبدا من المسح على الأرض، وهذا يقوم عنه الصابون، لأن مسح عليه الصلاة والسلام يده بالأرض لأن الأرض تذهب الرائحة وتذهب النجاسة. نعم. فإذا كان لديك صابون فإنك تستعمله مكان الضرب في الأرض لأنها لا توجد أرض. نعم. وسبحانكم الله لا تروا الواردة. قال البخاري رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وعن هشام قال الاستنجاء ولا بقول بس أنا. وعن هشام عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: إنما آكل بيميني وأستقي بشمالي. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه. قف عند هذا ما تبقى من وقت إن شاء الله، إذا كان عندكم أسئلة عنه. يصلي أبدا، من مات وهو لا يصلي فهذا كافر، لا يترحم عليه ولا يورث ولا يدفن مع المسلمين إذا شهد بأنه لا يصلي مطلقا. هذا ما لم يمت عن الإسلام، مات عن كفر، ترك الصلاة مع قدرته عليها، أليس بمسلم؟ أما قول بعض المغرورين: أنا يكفيني التوحيد وعدم الصلاة، فهذا قول غلاة المرجئة الذين كفرهم السلف، يقول يكفينا ما في القلب من التصديق أو من الإقرار، أما العبادات فنصل بحاجة لها ليست لازمة علينا، هذا هو الكفر يزندق. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا على التوحيد وعملوا الصالحات. ما يكفي التوحيد بالعمل، ولذلك قارن الله العمل بالإيمان في كل القرى: آمنوا وعملوا الصالحات. في كثير من آيات القرآن قارن الله العمل بالإيمان، والإيمان والتوحيد، والعمل عبادة، عبادات. المغرورون هم الذين يقولون يكفينا التوحيد بالعمل، الذي يعني يصلي ويدع في خلاف بين أهل العلم، لكن إذا كان لا يصلي الجمعة ويحجر الصلاة 6 أيام هذا لا تقع الجمعة، ولا يقال عنه أنه مسلم أبدا. نعم. استخدام الجوال بالخلاء عند الحاجة لا بأس، كان يرد على لسانه، ولكن يخشى من أن يفضي ذلك إلى مكثه، والمكث في الخلاء مما موقع قضاء الحاجة بلا حاجة منهي عنه. نعم. لا لا أبدا، أي موضع تقضى فيه الحاجة فهو يعني ما يقال عنه مكان الخلاء، ويقال عنه هش، ويقال عنه كما يسمونه اليوم الحمام ودورة المياه، وتسكنه الشياطين. إذا الذي تقضى به الحاجة تسكنه الشياطين. نعم. لكن لم يأتي بشيء من أركان الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هكذا هذا ما هو مسلم، ما هو مسلم. نعم. سؤال جيد في الحقيقة. يقول: ما تقول في من يقيمون التجارات في أسواق المسلمين أو في الأرصفة المسلمين أو في ساحات الحرم ويضيقون على الناس؟ هؤلاء آثمون، آثمون لا شك، لأن المرافق العامة هذه مصالح عامة لعموم المسلمين، لا يجوز لأحد أن يستقل بنفعها دون سائر الناس. لذلك تجدون الأمانات في المدن والمناطق تشدد على هؤلاء، وربما صادرت تجارتهم، وربما سجنوهم وحرموهم، لأنهم يستعملون المرافق العامة للمسلمين لما فيه مصلحتهم الشخصية. كانوا يعني يبيعوا فيها، يستعملونها مطاعم، أيضا من أولئك من يفتريشون الطرق في الحج، ينصبون الخيام الصغيرة ويضع ما معه من متاع في طريق الناس، فيسببون زحام الحجاج ويمنعون الحجاج من أداء النسك على وجه الأكمل. هؤلاء آثمون لا شك، آثمون. فقد يقول قائل: أين يذهبون؟ يذهبون للأماكن المخصصة للحجاج. قال: لا يستطيعون، لا يستطيعون لعدم وجود ايش؟ المال الذي يؤهلهم لدخول الحملات. يقول: عافاهم الله، لا يسألون يوم القيامة عن الحج أبدا، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. وهؤلاء لا يستطيعون، لا يستعملون الساحات والطرق العامة لأجل هذه العلة. فلعلنا نكتفي بهذا الباقي. نعم. لا شك، لا شك أن الشفاعة الملائكة والأنبياء للصالحين والشهداء يشفعون، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والصغائر يغفرها الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن من يشفع وأذن الله عز وجل له بالشفاعة، لأن من سيشفع له من أهل التوحيد رضي الله عنه مع إذن الله للشافع يشفع حتى في الكبائر. الصغائر كما قال عمر رضي الله عنه تكفرها الصلاة والوضوء والصيام، فدائما الشفاعة تكون في الأمور العظيمة. هذا قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أن الشفاعة تكون في الأمور العظيمة. لذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون. الحديث فيدخل الله عز وجل من يشاء جنته. الشفاعة تكون لأهل الذنوب كبيرة، أما أهل الشرك، أهل الشرك وأهل البدع فلا، ليس لهم نصيب من الشفاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.